المسجد قل فيهما حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة

واجعله اللهم حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك أن نقرأه فنرقى في درج الجنان. اللهم أعلي به درجاتنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن ترحم عبادك المؤمنين. اللهم قهم فتنة القبور. اللهم قهم فتنة القبور. اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور، وارحمنا عند السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم افسح لنا في قبورنا مد بصرنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلنا حفرة من حفر النار، ولا تجعلنا حفرة من حفر النار. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من أزواجهم. شفع فيهم القرآن والصيام. اللهم شفع فيهم القرآن والصيام يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بفضلك أن تحرر الأقصى الأسير. اللهم حرر الأقصى الأسير. اللهم ارزقنا فيه صلاة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم حرر بهم ديار المسلمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا من يدك نبيك ومصطفاك. اللهم اسقنا من يد نبيك ومصطفاك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارحمنا يوم القارعة، وارحمنا يوم الصاخة، ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. آتنا كتابنا بيميننا، ولا تؤته من وراء ظهورنا. آتنا كتابنا بيميننا، ولا تؤته من وراء ظهورنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. ثبت اللهم أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام.